قوله بالحق أنزلناه قبل ذلك، جئنا بكم لفيفا، ما معنى لفيفا؟ أي جميعا مختلطين، حشرناكم إلى الموقف ووقفتم بين يدي الله لفيفا، جميعا مختلطين. أحسنت. ولا شك أنهم يخرجون جميعا من القبور إذا زلزلت الأرض، أخرجت ما في بطنها واجتمعوا في الموقف، وبعد ذلك ميز الله السعداء من الأشقياء. جئنا بكم لفيفا. قولوا اسكنوا الأرض، أي أرض وعدهم الله أو أسكنهم الله هذه الأرض؟ نعم مصر، وقيل أرض الشام، وعلى القول بأنها مصر، إما أن يكون عادوا بعد خروج، أو المقصود الذرية، أولئك خرجوا ولم يرجعوا، فالذرية سكنت بعدهم مصر، وعلى القول أرض الشام، فهؤلاء الذين خرجوا أسكنهم الله أرض الشام، خرجوا من أرض مصر ويسر الله لهم أرضا أفضل من أرض مصر وهي أرض الشام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هؤلاء تركوا مصر لأذية الفاجر ذلك، فعوضهم الله بلاد أفضل من مصر، أسكنهم بلاد الشام وهي أعظم البلدان ومن أجمل البلدان آنذاك، بلاد الأنبياء ومهبط الوحي، وهذا الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاد الأنبياء. وهكذا أرض المحشر يوم القيامة، أرض المحشر، فالناس يحشرون إلى تلك البلاد، ساقون إليها، والله بارك حولها وجعل فيها البيت العظيم، بيته بيت المقدس، وبارك حوله الذي باركنا حوله، فهي بلاد مباركة، ولكن ركز عليها الفجر أعداء الله، وهكذا شأنهم في البلدان المباركة، يركزون عليها حتى يذهبوا خيرها، ويحلون مكان الأخيار الأرفاض، وهكذا أيضا النصيرية والكفر الفجرة الذين أجمع المسلمون على كفرهم، يحاول أعداء الله أنهم يسكنون هذه الأرض ويخرج المساكين أولئك أو يستضعفوا فيها. والآن الكر على بلاد الحرمين، فهي آخر بلاد فيها هذا الخير، والكر الآن عليها حتى يتمكن الرفض منها ويتمكن الشر منها، فهم ساعون، فنسأل الله أن لا يحقق لهم مقصودهم ومرادهم. فبقي هذه البلاد الطيبة يريدون إسكان الرافضة فيها. قد سيطروا على الشام، سيطروا على بغداد، بلدان الخير، بلاد الإسلام عظيمة، بغداد والشام أعظم بلاد لأهل الإسلام، أو من أعظم بلدان أهل الإسلام، سيطروا عليها وأخذوا خيراتها عن طريق المنافقين الرافضة والنصيرية، واللهم سلم سلم. والآن يسعون في بلاد اليمن عن طريق الرافضة وعن طريق الإخوان المسلمين، وهم ربما يظنون أنه قاب قوسين أو أدنى أن ينتهوا من اليمن لينتقلوا إلى أرض الحجاز، لينتقلوا إلى نجد بعد ذلك، بلاد نجد. وبإذن الله يحنبوا في اليمن وينشبوا في اليمن وما يخرجوا إلا بموتهم من القبور. نسأل الله أن يدمرهم، نسأل الله أن يصلح المسلمين، فأعظم ما ننصر به صلاحنا، فإذا صلحنا واتقينا الله نصرنا الله، هذا أعظم سلاح ننصر به، تقوى الله والصلاح، وأما ما عدا ذلك الخذيلة، ما عدا ذلك الخذيلة، ما ينفع الهنجمة ولا ينفع تحالف ولا ينفع سلاح ولا ينفع شيء، تنفع تقوى الله مع وجود هذه الأشياء التي يسرها الله لنا من الأشياء المادية التي يستعان بها على ضرب الأعداء، فنحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى، وهذا التحالف سيكون فيه خير إذا حصل تقوى لله جل وعلا. وأما حالنا حالهم أو قريب منهم ولسنا مثلهم، لكن ربما نقرف في المعاصي، فالله يكلنا لأنفسنا، ولا سيما أهل الحق ربما يخذلون بسبب المعاصي التي فيهم لأنهم عرفوا الحق، ومعصية واحدة هزم بها جيش عظيم في أحد، خالفة على صلاح فيهم عظيم. قولوا بالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما هي أو ما هو الجار والمجرور هذا وبالحق أنزلناه الأول؟ أي أنزلناه متلبساً بالحق، أنزلنا القرآن حال كونه متلبساً بالحق، وبالحق أنزلناه أي بالأحكام والعقائد والشرائع أنزلناه. فالحق الأول الإنسان الأول حكمة الله، بيان حكمة الله سبحانه وتعالى أنزله بالحق لأجل الحق، والحق الثاني بالأحكام والعقائد والشرائع والخير أنزلناه، وبالحق نزل، نزل بالأحكام العظيمة ونزل بالعقائد ونزل بالخير وبالحق نزل. قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث، على الناس على مكث، نعم أحسنت، قيل مفعول به، وقرآنا فرقناه لفعل محذوف، وقيل الناصب له هو الفعل المذكور من باب الاشتغال. وما معنى على مكث؟ نعم على تطاول في مدة، أحسنت، على تطاول في مدة، شيئا فشيئا نزل القرآن لحكمة، أولا نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك فرق فنزل دفعة واحدة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر كما في أثر ابن عباس، ثم فرق بعد ذلك على مكث وعلى تطاول في المدة بحسب الحوادث التي تحصل ينزل القرآن. وأما نزوله فنزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم بعد ذلك فرق، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فتطاولت المدة بعد ذلك على 23 سنة، والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نزوله في الأصل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، والله يعلم الأشياء التي ستحصل فجعل القرآن لها، ولما سيحصل على هذه الفترة الزمنية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد نزل بها من اللوح المحفوظ. والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ أولا، ثم تكلم به بعد إيحائه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، تكلم به مع جبريل وجبريل يوحي به إلى رسول الله ينزله شيئا فشيئا على ما يقتضيه الحال. وهذه عقيدة أهل السنة في القرآن، أنه كلام الله لفظه ومعناه. وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ قال رحمه الله قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما أجمل هذه الآيات. قل آمنوا به، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين المقترحين المعاندين، قل لهم آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به، لا يبال بكم ولا يعرج على إيمانكم، فإيمانكم وكفركم وامتناعكم سواء، فلا يزيد ذلك إيمانكم في ملك الله سبحانه وتعالى ولا في كمال قرآنه شيئا، ولا ينقص أيضا قرآنه عدم إيمانكم وامتناعكم عن الإيمان. قل آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به فلا يبال بكم أخذتم به أو لم تؤمنوا، من أنتم حتى يعرج عليكم؟ فهذا احتقار لهؤلاء المعاندين المقترحين. والله يأمر محمد نبيه أن يقول لهم سواء إيمانكم به وامتناعكم عنه، لا يزيده ذلك كمالا، أي لا يزيد القرآن كمالا ولا ينقصه أيضا كذلك نقصا. فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لهؤلاء المعاندين، الذين لم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا بما أنزل من الرحمن سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبي أخبرهم بهذا الشيء، أنكم لا يعرج عليكم ولا أنتم شيء، ولا تزيدون في القرآن شيئا بإيمانكم، ولا تنقصون كماله شيئا، آمنوا به أو لا تؤمنوا. فهناك من هو خير منكم سيأخذ بهذا وسيؤمن به ويعمل به ويخضع له ويخضع له ويخضع للمنزل له. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، هؤلاء المعتبر بهم. أما الجهال من أمثالكم غير معتبر بهم، تؤمنوا به أو لا تؤمنوا به، أنتم جهال أصلا لا تعلمون شيئا عن الكتب المتقدمة ولا تعلمون شيئا عن الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى قبله، أنتم جهال معشر العرب. فيه أناس أوتوا العلم قبلكم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وهكذا قبل ذلك ورقة بن نوفل، وهكذا أيضا زيد بن نفيل، وهكذا سلمان. هؤلاء سيؤمنون به ويعملون به ويخضعون له، وأهل العلم هم المعتبر بهم. أما أنتم معشر الجهال فلا يعتبر بكم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، فأنتم ناس جهال لا تعرفون عن الكتب شيئا منزلة ولا تعرفون عن الأنبياء السابقين شيئا، آمنتم به أو لم تؤمنوا به. إن الذين أوتوا العلم كأمثال من أشرنا آنفا إليهم، ورقة وزيد وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي ذر، فهؤلاء الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن أن ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام أو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا يتلى عليهم هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب العظيم يخرون للأذقان سجدا، فيخضعون له ويخضعون لإحكامه ويصدقون بأخباره وغير ذلك مما احتواه هذا الكتاب العظيم. وهكذا مع خرورهم سجدا ويقولون سبحان ربي، لينزهون الله عن تكذيبكم وعما أنتم عليه من الشر، وينزهون الله عن خلف وعده إن كان وعد ربنا لمفعولا. فالله سبحانه ينزه عن تكذيب هؤلاء المكذبين للقرآن وينزه عن خلف الوعد، فهو سيحقق وعده لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحقق ما أراد وما أخبر عنه جل وعلا، إن كان وعد ربنا لمفعولا كائنا لا محالة. فهؤلاء المعتبر بهم أهل العلم، والجهال لا تباني بهم ولا تعرج عليهم، كثير منهم أصحاب عناد، ادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن استجابوا نفع أنفسهم وإن لم يستجيبوا ضروا أنفسهم. ولا يؤخرك جاهل، جاهل جاهل يعني يجادل بالجهل والعياذ بالله، وله حول هذا الخير، وإذا بك تعتني به، نريد فينا، نريد أن نقدمه ونؤخره، نريد في صفنا، يا أخي يؤمن أو لا يؤمن به، ماذا نصنع به؟ أخذ بالسنة أو لم يأخذ بها؟ قد دعوناه وبينا له. إن الذين أوتوا العلم هم الذين سيشهدون لك وسيشهدون الحق الذي جئت به. فهذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وحاصل هذا إنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم لهم ولا علم عندهم ولا معرفة بالكتب ولا بالأنبياء السابقين، فلا تبالي بهم، فقد آمن به أهل العلم وخضعوا له وخشعوا له، فهؤلاء هم المعتبر بهم. هذا حاصل معنى هذه الآية، أنه إن لم يؤمن الجهال فقد آمن به أهل العلم. فتسلى يا محمد، تسلى بإيمان العلماء وبتصديق العلماء لك وإذعان العلماء لدعوتك وخضوع أهل العلم للكتاب المنزل من عند الله جل وعلا الذي أيدك به. وهؤلاء سيخرون على الأذقان، وقول يخرون الأذقان أي على الأذقان، فاللام هنا بمعنى على، ويقولون سبحان ربنا، مع خرورهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن تكذيب المكذبين وينزهون الله سبحانه وتعالى عن خلف الوعد، إن كان وعد ربنا لمفعولا. فعندما نسأل سؤالا نحويا نرتاح به قليلا، ما هي إن في قوله إن كان وعد ربنا؟ ما عند من؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرفت أنها مخففة من الثقيلة؟ باللام، أحسنت. إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذه اللام تسمى بالفارقة بين إن النافية وبين المخففة من الثقيلة، أحسنت. فإنه إن لم يؤتى بها إن كان وعد ربنا مفعولا ربما التبست بالنافية، ما كان وعد ربنا مفعولا، لكن لما جيء بها ويؤتى بها وجوبا هنا إذا لم يظهر المعنى لمفعولا، نعرف أنها المخففة وفيها إثبات هذا الشيء لا نفي هذا الشيء. إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي وعد الله مفعول محقق لا محالة. ثم أعاد الخرور مرة أخرى لاختلاف الأسباب، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالخرور الأول لتعظيم الله وتنزيه الله وللسجود، والخرور الثاني عند سماع الواعظ، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فعندنا خروران، الخرور الأول على الأذقان سجدا، أي لأجل السجود ولأجل تنزيه الرب سبحانه وتعالى، والخرور الثاني لأجل المواعظ التي يسمعونها في كتاب الله جل وعلا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولينا في قلوبهم. قال رحمه الله: قوله سبحانه ويقولون، طيب، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي أو لا تؤمنوا به، وإنما هذا من باب الاحتباك، فحذف الجار والمجرور من الثاني لدلالة الأول. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، لكن حذفه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا على طريق الوعيد والتهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله قيل هم مؤمنو أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، سلمان الفارسي، وأبي ذر وغيرهم. وهكذا ورقة بن نوفل، فهو من أوائل من آمن برسول الله، إن لم يكن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت خديجة تبين له الحال، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فبين أن هذا الناموس هو نفس الناموس الذي كان ينزل على موسى، وآمن برسول الله وتمنى أن يكون شاباً. فالشباب الشباب له حيوية وله نشاط وله قوة في نشر الدعوة. يا ليتني كنت فيها جدعاً، يقول يا ليتني كنت فيها جدعاً فأنصرك نصراً مؤزراً، لكن الشيبة كما ترى إيش سيفعل لك، تعبان حالي كما هو مرئي لك. فالشباب يستغل الشباب في نشر الدعوة وفي نشر الخير، سيأتي سن ربما يضعفون فيه، ولا شك أنهم يضعفون في سن الشيخوخة، فالآن يستطيع أن يتنقل ويطلب علم ويجتهد في طلب العلم وينصر دين الله بطلب العلم ثم بتبليغ هذا الخير الذي يتعلمه. فهذا الرجل يتمنى أن يكون شابا حتى ينصر هذا الدين. فلله دره رحمه الله ورضي الله عنه. هذه الأمنيات العظيمة التي ينبغي أن تكون عند الشخص، هذه آمال مرضية يحبها الله سبحانه وتعالى، أن يؤمل الشخص أنه ينصر دين الله، وأنه يستغل الشباب والقوة في نصر دين الله، لا في المعاصي ونشر المعاصي والعياذ بالله والرقص والغناء والخناء، هؤلاء سبهلل. قال: مؤمنو أهل الكتاب هم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، سلمان الفارسي، وأبي ذر وغيرهم. قوله تعالى: إذا يتلى عليهم، يعني القرآن، يخرون للأذقان، يسقطون على أذقانهم، فاللام بمعنى على، يسقطون على أذقانهم. قال ابن عباس: أراد به بها الوجوه سجدا، وذكر الأذقان وأراد الوجوه، وقيل لأن الأذقان أول ما يحاذي الأرض عند السجود فذكرت، والمقصود الوجوه الكل، ولكن الأذقان أول ما يحادي من الوجه الأرض فذكر، والله أعلم. والمقصود أنهم يخرون على وجوههم على جباههم، يسجدون لله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه، تنزيها له عما يقوله الظالمون، وهكذا أيضا تصديقا بوعده. قال: ويقولون، أي مع خرورهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي كائنا واقعا لا محالة. وقوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، أي يقعون على وجوههم يبكون. البكاء مستحب عند قراءة القرآن، نعم، البكاء من غير مبالغة مستحب عند سماع القرآن. قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهكذا بكى أبو بكر، كان لا يسمع الناس إذا قرأ رضوان الله تعالى عليه من شدة بكائه وخشوعه. وبكى عمر عند أن قرأ سورة يوسف، وكم من الباكين لله سبحانه وتعالى الخاشعين عند سماع القرآن أو تلاوة القرآن. وأما نحن نسأل الله العافية والسلامة، فقليل من يبكي عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن، إلا من رحم الله يبكي. وإلا القرآن يحدث بكاء لما فيه من المواعظ ولما فيه من الوعد والوعيد الشديد لأولئك المنحرفين، والوعد لأهل الخير، تجد ربما يبكي فرحا ويطرب بهذا الوعد الذي هو يرى أنه بإذن الله من أهله، لما يعلم من نفسه من إقامة طاعة الله من غير عجب ومن غير غرور، ويرجو الله سبحانه ويحسن الظن بربه جل وعلا أنه يكون من أهل هذا الوعد لا من أهل هذا، من أهل الوعيد. الحاصل القرآن يبكي ولا شك، وهؤلاء الصلحاء ذكرهم الله بالبكاء عند سماع القرآن. قال: ويخرون للأذقان يبكون، أي يقعون على الوجوه يبكون. البكاء مستحب عند قراءة القرآن. قوله: ويزيدهم نزول القرآن خشوعا خضوعا لربهم، نظيره قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، إلى هنا يكفي هذا الذي قد قرأنا إن شاء الله يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.